الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى الدين، أما بعد. يقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكره للنواقض في رسالة نواقض الإسلام: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر في اللغة يطلق على ما خفي ولطف سببه، يطلق على ما خفي ولطف سببه، هكذا يستعمل العرب في كلامهم هذه المادة السين والحاء والراء، يطلقونه على ما خفي ولطف أو دق سببه، ولهذا يسمى آخر الليل سحرا لكونه وقتا للخفاء وغياب الأشياء. فالسحر في اللغة يدور على هذا المعنى، وأما في الاصطلاح فإنه في الاصطلاح لا فرق في الاصطلاح بين السحر لغة، بين السحر في الاصطلاح واللغة، في الاستعمالات التي جاءت بها كلمة السحر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على هذا المعنى، وغلب استعمال السحر على ما لطف وخفي من الشر الذي يحصل به آثار سيئة على الناس، وهذا غالب استعمال هذه الكلمة، لكنه ليس مقصورا على هذا. فقول المؤلف رحمه الله: السابع السحر في عد النواقض، أي ما كان من السحر شرا يخرج بالإنسان عن الإسلام. والسحر ذكر منه المؤلف رحمه الله أنواعا لتقريبه وتبييده وبيان المقصود بالسحر في قوله السابع السحر، فهذا التمثيل للإيضاح والبيان، لبيان أنه لا يقصد جميع ما يوصف بأنه سحر، بل المقصود ما كان من السحر على هذا النحو، وهو العطف والصرف ونحو ذلك من التأثيرات السيئة على الخلق التي تنشأ عن أفعال وتعويذات ونفث ونحو ذلك من الأعمال التي يحصل بها السحر. وقوله ومنه الصرف، الصرف هو التحويل، والعطف هو الجذب، والمقصود بالصرف والعطف دفع ميل الإنسان عن شيء أو جذبه إليه، تحويل ميل الإنسان عن شيء أو جذبه إليه، سواء كان ذلك الجذب أو الصرف لزوجة أو لعمل أو لشخص أو لحال أو غير ذلك مما يجري فيه الصرف والعطف. لكن لما كثر استعماله في تحويل هوى وميل الزوج إلى زوجته أو جذبه إليها أصبح كثير الاقتران عند الذكر بصرف المرأة زوجها أو عطفها إياه، لكن هذا لا يعني أنه مقصور بهذه الصورة، بل الصرف والعطف يكون في الأشخاص ويكون في الأعمال ويكون في الأحوال وغير ذلك مما يجري فيه صرف وعطف. هذا النوع من السحر هو الذي يعد في نواقض الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله في بيان ومزيد إيضاح لهذا الناقض أو متى يكون السحر ناقضا، فمن فعله أو رضي به، من فعله أي من سحر أو رضي به أي قبله وأقره واعتقده، والمقصود اعتقده اعتقد صحته، فهذا يكفر. ولذلك قال كفر أي فعل ما هو ناقض من النواقض. والدليل على هذا قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإنه أخبر جل وعلا فيما قصه من خبر هاروت وماروت أنهما ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا قوله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه أي أخذه ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. هذه الآية دالة على أن هذا النوع من السحر كفر. واستدلوا أيضا أي ومما ذكر في الأدلة على أن السحر كفر بما جاء في النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا يبين أن السحر شرك. واستدلوا أيضا بحديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت مما ينافي التوحيد والإيمان. فقد عاب الله تعالى على من ادعى الإيمان الإيمان بالجبت والطاغوت. قال تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا ما استدل به العلماء على أن السحر كفر وأنه من نواقض الإيمان والإسلام. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الحكم إنما هو في السحر الذي يستلزم الكفر والشرك، كالسحر الذي يتعلق بالنجوم واعتقاد تأثيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما في الحديث الصحيح في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ومثله أيضا ما كان فيه استغاثة بالجن أو صرف عبادة أو كان فيه صرف أو كان فيه صرف عبادة لهم، فنقول في النوع الثاني مما يكون كفرا ما كان فيه صرف عبادة لغير الله تعالى حتى نشمل جميع صور التعبدات من الاستغاثة والذبح والنذر وذلك، فهذا من الشرك. أما ما كان من السحر يعتمد على خفة اليد ومعرفة خواص المواد ونحو ذلك، فإنه ليس بشرك وإن كان من الآثام والذنوب لما فيه من التدليس والتغرير. والمفاسد ومن السحر ما هو مباح، نعم، ومن السحر ما هو محرم وليس بشرك لا أصغر ولا أكبر، لكنه من الآثام والذنوب. ومنهما ذكره ابن عباس رضي الله عنه فيما يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ والعظه في كلام العرب يطلق على السحر. قال صلى الله عليه وسلم: هي النميمة القالة بين الناس. فهذا سحر، لأنه إفساد على وجه الخفاء بنقل الحديث بين الناس، إفساد على وجه الخفاء بنقل الحديث بين الناس، فهذا من السحر الذي يندرج في كبائر الذنوب وعظائم الإثم. ومن السحر ما هو مباح، ومنه ما هو ممدوح، وهو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر: إن من البيان لسحرا. وجاء مثله عن عمار بن ياسر: إن من البيان لسحرا. وهذا عده بعض أهل العلم ذما للبيان، وعده بعضهم مدحا، والذي يظهر أنه وصف يحتمل المدح والذم. فالبيان الذي يحق الحق ويبين الهدى ممدوح، وهو الذي امتن الله تعالى به على العباد في قوله: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. وأما ما كان مستعملا منه في تدسية الحق وإزاغة الخلق، فهذا ما ذمه الله تعالى في مثل قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي لأجل أن يغروا به. زخرف القول أي القول المزخرف المبهرج المزين الذي يعمون به البصائر ويصرفون به عن الحق ويبطلون به الهدى. وتبين من هذا أنه ليس كل سحر يعد ناقضا من نواقض الإسلام، وهذا هو السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يذكر السحر ويمثل له، يذكر السحر، يذكر مثال السحر الذي يعد من النواقض حتى لا يلتبس ويشتبه بغيره. وقد ذكر رحمه الله بعد أن بين ما جاء في السحر في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في السحر، أعقبه بباب بيان شيء من أنواع السحر حتى يبين ما هو شرك وما هو كفر وما هو شرك أصغر وما هو كبيرة وما هو مباح وما هو ممدوح. فما الجواب على الآية في قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ الجواب على هذه الآية، أي الجواب على من استدل بهذه الآية في أن جميع السحر كفر، أن هذه الآية جاءت في سحر خاص، وهو ما ذكره الله تعالى في صدر الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا يبين أن قوله جل وعلا في الآية: هما يعلمان ما أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ليس في كل سحر، إنما هو في السحر الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وبهذا ننفك عن الإشكال في استدلال من استدل بهذه الآية على أن جميع أنواع السحر كفر وشرك. الناقض الثامن، السحر المباح هو البيان الذي يكون فيه إيضاح مباحات، يعني صاحب البيان الذي تكلمت معه وأبان عن مقصده في أمر لا يتعلق بالشريعة، في أمر عادي من حياة الناس، هذا ممدوح، لأنه يعني مما أهف هذا مباح، ولا يمدح من حيث أنه يثاب عليه أو يعجب. سم حال التقسيم قلنا محرم مباح، ما هو ممدوح قلنا يدخل في البيان، البيان لإباح الحق، لإباح الحق. نعم. ومباح المباح الذي يستعمل لقضاء حوائج الناس وعلمه البيان. نعم. ذكرنا نوعين في السحر الكفري بضابطين، وش اللي ذكرنا لكم؟ ما كان متصلا بالنجوم وتأثير واعتقاد تأثيرها على الخلق، الثاني ما كان يستلزم صرف العبادة لغير الله تعالى، وما عداه فلا يكون ناقضا، قد يكون من وسائل الشرك لكن ليس ناقضا. من وسائل الشرك هذا السحر الذي يستعمل ليبنى عليه خفة اليد وما أشبه ذلك، هذا من وسائل الشرك وليس شركا. كيف يرجع الأسماء؟ ما هو السبب؟ ما كان يرجع فيه إلى الاعتقاد، هو السبب. فمن كان سحره متعلقا بصرف عبادة لغير الله أو معتقدا فيها أن النجوم تؤثر يكون كفرا وشركا. سم فك السحر بالسحر إذا كان يستلزم الكفر فلا يجوز، ما في إشكال، لا أنه لا يجوز ولا يحل. وما ذكره الفقهاء رحمه الله من أنه يعني يجوز فك السحر بالسحر ضرورة، هذا بقيد أن لا يقع في كفر أو شرك، لأن الضرورة لا تبيح الشرك في مثل هذا، وذلك أنه من شروط تحقق الضرورة أو من شروط ارتكاب المحرم للضرورة شرطان، يعني ارتكاب المحرم للضرورة لا بد فيه من توافر شرطين، كما أكثر من مرة، أن يتعين هذا الطريق لدفع الضرورة، يعني ما عندك طريق آخر تسلك لرفع الضرورة إلا هذا الطريق، هذا معنى أن يتعين. الشرط الثاني أن يتحقق اندفاع الضرورة به، يعني إذا فعلته تحقق اندفاع الضرورة. ومثال هذا إنسان في بر وأصابته مجاعة ووجد ميتة، الآن هل يوجد سبيل لدفع الضرورة غير أكل هذه الميتة؟ إذا كان لا يوجد سبيل إلا هذه الميتة لدفع الضرورة فإنه قد تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني، هل يندفع جوعه وهلاكه بأكل هذه الميتة؟ الجواب نعم، وبالتالي يجوز أكل الميتة ضرورة، ولذلك قال الله تعالى: في الميتة فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا بد من توفر هذين الشرطين، ما هما؟ تعين الطريق المحرم لدفع الضرورة، الثاني تحقق اندفاع الضرورة. طيب لما نجي نطبق هذا على السحر، فك السحر بسحر وضرورة، الحقيقة لا ينطلق لأنه لا يتعين هذا الطريق. فكم من إنسان اندفع عنه ضرر السحر بغير الذهاب إلى السحرة، كثر. ومنهم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنه سحره لبيد بن العصام ودفع الله تعالى عنه شر السحر بالرقى والتعاويذ والأدعية وإخراج السحر من مكانه. هذا الأول. طيب بيان أن الشرط الأول غير متحقق. الشرط الثاني تعين أو تحقق، الشرط الثاني تحقق اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم. هل هذا حاصل بالذهاب إلى السحرة؟ 90%، ولا نبالغ إذا قلنا 95% أو أكثر ممن يذهبون إلى السحرة لا يحصلون ما يريدون، ينتقل من ساحر إلى ساحر إلى ساحر يبحث عن فك السحر ولا يفك عنه شيء. تجد أن واحد من الناس يذهب وينفك سحره ويصبح هذا الواحد يعني هو النموذج أنه ذهبنا لفلان وفك السحر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وحي الجن للكهان فيصدق بتلك الكلمة، هو كاذب 100 كلمة كذبة وصدق في واحدة وهي التي تلقاها من الجن الذين يستلقون السن فيصدق بتلك الكلمة. وهؤلاء السحرة يعتقد أنهم يكشفون الضر عن الناس ويدفعون السحر ويفكونه بحالة أو حالتين، في حين أن مئات بل آلاف الحالات لا ينتج منها شيء. وبالتالي بالنظر إلى هذين الشرطين نجد أنهما غير منطبقين، وعليه فإنه لا يجوز الذهاب. ثم على كل الأحوال لا يجوز ارتكاب الضرورة في لا يجوز ارتكاب الكفر للضرورة، ارتكاب الكفر للضرورة في هذه الصورة لا يجوز. فالذين يجيزون فك السحر بالسحر للضرورة لا يجوزون للإنسان أن يذبح لغير الله ولا أن يستغيث بغير الله، إنما يقولون له أن يذهب إلى ساحر ولا يفعل شيئا كفريا، فإن طلب منه شيئا كفريا فإنه يعني هنا المسألة تتعلق بالسحر تنتقل إلى أمر آخر وهو الشرك. ولم يقل أحد يجوز فك السحر بالشرك ضرورة. فينبغي أن يعلم وأن يفهم هذا حتى يعني يندفع الإشكال الذي يطرحه بعض الناس أن يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر ضرورة. وما جاء من كلام العلماء فيما يتصل بالنشرة وأنه ما نقل عن سعيد المسيب وذكره جماعة من أهل العلم من أنه لا بأس بحل السحر بالسحر فإنهم لا يضرون به، هذا ما يتصل بحل السحر بطرق لا يكون فيها شرك، يقينا لا يكون فيها شرك. كان يخبر مثلا تخبره الجن من دون تقرب ولا توسل ولا تعبد، تخبره الجن بمكان السحر فيذهب ويخرجه، أو يرى في المنام أن سحره في مكان من خلاله فيذهب فيخرجه، وهذا لا حرج فيه. وهذا يعني الذي يحمل عليه كلامهم رحمه الله. نعم. هذا يعني يختص السحر، فك السحر بالسحر. مو عموما، لأن هذا القاعدة اللي ذكرناها ما هي الضرورة فقط ضرورة السحر. هذا كلامهم في قاعدة الضرورة، متى تبيح الضرورات المحظورات. تبيح بشرطين. ما يجوز. هذا فيما يتصل بهالموضوع يا حبيبي. يعني هالموضوع ده وهو موضوع السحر لأن فيه شرك، لكن لو مثلا الخمر، لو قال واحد يجوز شرب الخمر ما في عبادة، ما نحتاج هذا الشرط الذي ذكرته، نحتاج نطبق الشرطين في الضرورة عموما. وأما قد نزيد مثلا في مسألة من المسائل قيدا بأن لا يفضي إلى الشرك، نعم، وهذا ما يمكن يتحقق في أكثر من يذهبون إليهم ممن يقصدون منهم أو يطلبون منهم فك السحر. طيب باقي ثلاث نواقض، بقي ثلاثة نواقض. طيب إن شاء الله نقف على هذا الناقض ونكمل إن شاء الله. بس قال نبين يكون جواز فك السحر للمشط. سم؟ المشط فك السحر لازم المشط. إيه النشط؟ في الصحيح إنه قال هي من عمل الشيطان في مسلم. أي على الجاب؟ لا ما في صحيح. لا ليس في صحيح مسلم. في البخاري؟ ولا في البخاري، في مسلم الإمام أحمد. هي من الشيطان. نعم. هي من الشيطان. حديث جابر في عمل الشيطان. نعم، وهذا محمول على النشطة المحرمة، لأن النشطة تطلق على كشف السحر، وكشف السحر يكون بطرق محرمة وطرق مباحة. الطرق المحرمة هي التي من الشيطان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، هنا سئل عن نشرة معهودة معروفة عندهم، فقالنا من الشيطان نهى عنها، مثل قولين الرقى والتمائم والتيولة شرك، مع أن الرقى منها ما هو مباح، فالرقى أنواع، كذلك النشرة أنواع، منها ما هو مباح منها ما هو محرم. طيب هذا يقول قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من أخرج الصلاة عن وقتها بالعذر فإنه لا تقبل، هل يدخل فيه في قوله هذا من فرط ولم يوقت المنبه للصلاة ونام بعد دخول وقت الصلاة ولم يقم حتى خرج وقتها، فهل هذا داخل في الحكم؟ إذا غلبه النوم لا، هذا ليس داخلا في هذه المسألة، هذا في من تركها متعمدا بالعذر. أما إذا غلبه النوم فإنه إذا قام يصلي، والمسألة يعني فيها قولان الجمهور العلماء على أن يقضي على كل حال، ومذهب الأئمة الأربعة، وذهب طائفة من التابعين ومن بعدهم واختار شيخنا أنه لا يصلي إذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا. نعم. هذه مسألة ثانية ليس لها علاقة بالسحر، لأن يعني الاستعانة بالجن تكون في السحر، في فك السحر، وتكون في غيره. شفاء أمتي في محرم، هذا ما استدل به. نعم. ما الموقف الصحيح في التعامل مع من تعامل بالسحر الذي يستلزم الكفر، مثل أئمة المساجد أو مثلا وجهاء الرؤساء كانوا عندهم شيء من هذا؟ ينصحوا بعضهم عن جهل، بعضهم عن جهل، وبعضهم يفعله ضرورة، يعني يطلب من يسحر له ضرورة اعتقاد حله وجوازه. لا شك أن هذا من كبائر الإثم على أقل أحواله، وهذا فسق، والصلاة خلف الفاسق الكلام فيها العلماء مشهور معروف، الصواب أن الصلاة تصح خلفهم لكن ليسوا أمثل من يصلى خلفهم، بل يبحث عن من هو أطيب منهم. وبعدين ترى مسألة السحر كثير منهم يعني يلبس عليه ويلبس على غيره، يكون هذا علم نوراني وهذا فتح من رب العالمين، هذه كرامة تأتيهم، يعني الشياطين تزين لهم. وأنا أعرف أحد من كان يجلس في مجالسكم، هذا الطالب من طلابنا، لقيته في مكان ما وقال أنا كنت مريت بظرف وكذا وإني يعني أتاني الجن وعلموني وكنت مسحور وفكوا السحر. المهم يعني طالب علم وقرأ القرآن أظنه حفظ القرآن وقرأ كتاب التوحيد وغيره من الكتب، طالب علم سنوات، أراني يعني ورقة مكتوب فيها طلاسم وقال لي هذا جابوه لي الجن وقالوا لي إنه هذا لا بأس أن يوضع تحت المخدة للحفظ. طيب هذا التناسق، هذا ما هذا الكلام؟ قال هذا كتب الجن لغتهم. طيب كتب الجن لهم، هم أصلا ما يحتاجون يكتبون، هم على ورق، فإذا كتبوا فليكتبوا إذا كان رقى شرعية، يعني إنه هذه أسماء الله تعالى بخط الجن، بينما يكتب مثلا الله بالعربي تعرفون الله، لما تكتبها بالإنجليزي ALH ها يقول هذا مثل اللغة الإنجليزية، هذه لغتهم هكذا يكتبون الله، لكن هذا كله تلبيس وكذب، لا يكتبه إلا من يستعين بالجن. طبعا هذا هو أقول، لكن أنا غرضي من سياق هذا المثل إنه الشيطان يلبس عليهم، وهؤلاء يعني يطففون عليهم شيئا من الباطل، فيعني يلتبس عليهم، فلذلك المسألة تحتاج إلى شيء من التأني في الحكم على الأفراد. وأما الحكم على الفعل فلا لا شك أن السحر سحر، يعني يحكم بأنه بأنه كفر، كما قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، في حديث أبي هريرة. سام الله يهديه، قل نصحته ولا أعذره إذا روح ألاحظه ما داعي، والله إلى بعيد، لكن نصحناه يعني وبينا له إنه هذا خطأ. لا تصدق عليه. لا تبي نعطيك التلفون؟ المهم إنه هو القصد البيان، يعني بيان الحق و مثلا سقت المثال فقط ليش؟ إنه قد يلبس حتى على بعض طلبة العلم، يجيها الشيطان ويقوله يعني هو كان في أزمة مالية وانحلت أزمته بسبب نوع من الفعل، وجوه الشياطين وقالوا له يعني هذه كرامة وهذه، أول ما شفته قال لي هذه كرامة، صار لي كرامة، قلت وش الكرامة؟ قال عندي 7 ملوك من الجن، 1، 2، 3، قلت والملوك فاضيين قاعدين تركب رايهم جايين يقولون عندك، هذول الملوك الحين تروح الملك من ملوك افريقيا في ادغال افريقيا ما يناظرك، مشغول برعيته ولا بعزه وسلطان، وش ملك من الجن تبيه يجي يقعد عندك؟ لا سبحان الله يلبس عليه، نسال الله الهدايه. هذا الباب اذا انفتح على الناس انفتح عليهم شر عظيم لا منتهى له، ولا فرق بين إنسان عنده علم وغير ومن لا عنده، ومن لا علم عنده، الذي عنده علم قد يقيه علمه، لكن الحقيقة في كثير من الأحيان لما تغلب الشبه على الإنسان تنطمس بصيرته، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها والبطن. سام البيئة هو، وأيضا الظرف الذي يمر به الإنسان، والشيطان يزين الإنسان. نعم. السحر حده ضربة بالسيف. لا لا فرق، حد السحر ضربة بالسيف، حديث جندب لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يشمل كل من امتهن السحر، سواء كان سحره كفريا أو سحره دون الكفر. في قول جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم يقول لا يقتل الساحر إلا إذا قتل بسحره، فهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فالمسألة فيها للعلماء قولان، ومنهم من يقول حتى لو تاب، لأنه هذا مما لا يعلم صدق التوبة فيه، والصواب أنه إذا تاب تاب الله عليه، إلا أن يكون قد قتل بسحره فعند ذلك يقتل قصاصا. نعم. شهادة ألعاب السحر، الألعاب السحرية اللي يسمونها هذه هي نوع من السحر، فلا يجوز شهودها، هي شهودها من الزور الذي جعل الله تعالى من صفات المؤمنين أنهم لا يشهدونه، قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، وهذا من الزور والبغض. طيب نقرأ ويلا ها انتهى الوقت. وينك معايا؟ على مكان. السؤال المطعم الذي فيه وضع فيه السحر مثلا أصحاب المطاعم عندنا يضعون الحزب، وطبعا هذا السحر حزب أحيانا كيف؟ يعني فيه قراءة وتعوذات وأحيانا فيه طلاسم، وأحيانا يضعون هذا مثل هذه القلاصق في المطعم أو عشان يجذبون الزبائن. نعم. لا تأكل منه، لا يجوز أكل هذا أصلا، حتى لو قيل إنه يعني لو ما صدر حكم الإنسان يعرف إن هذا مما سيضره، فلماذا يأكله؟ التوجيه هو الصرف والعطف. قلنا نحن في الصرف والعطف ما هو؟ يكون في الأشخاص وفي الأعمال وفي الأحوال وفي المطاعم. أي ما في شك الورد من أعظم ما يقي صلى الله عليه وسلم. تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.